بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذان الأصلان هما قطب راحة الدين، وعليهما مداره، وبينهما من أهم الأمور، وبيانهما من أهم الأمور، والله سبحانه بينهما غاية البيان بالطرق العقلية والنقلية والفطرية والنظرية والأمثال المضروبة، ونوع سبحانه الطرق بإثباتهما أكمل التنويع، بحيث صارت معرفة القلوب الصحيحة والفطر السليمة لهما بمنزلة رؤية العين المبصرة التي لا آفة بها للشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء، فذلك للبصيرة بمنزلة هذه للبصر. فإن تسلط التأويل على التوحيد الخبري العلمي كان تسليطه على التوحيد العملي القصدي أسهل، وأعمت رسوم التوحيد وأقامت معالم التعطيل والشرك. ولهذا كان الشرك والتعطيل متلازمين لا ينفك أحدهما عن صاحبه. وإمام المعطلين المشركين فرعون، فهو إمام كل معطل ومشرك إلى يوم القيامة، كما أن إمام الموحدين إبراهيم ومحمد عليهما السلام. وقال أيضا لما ذكر سبب عبادة الأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندهم مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام به على الله تعالى. فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا يزال الكلام لابن القيم وقوله: فهذان الأصلان هما قطب راحة الدين، يريد بالأصلين التوحيد العلمي والتوحيد الخبري، التوحيد العلمي والتوحيد العملي المذكورين في نفس الصفحة. هما قطب راحة الدين، هذا تشبيه بأصل الشيء ومداره، والأصل أن الرحى حجر يدار حتى يطحن عليه الدقيق من البر، وفي وسطها ثقب خرق في الوسط يجعل فيه عود يرفعها عن الطبق عن الحجر الأرضي قليلا، ويسمى القطب. وإن كان العامة يختلفون في التسمية، أي أن هذا الذي في الوسط هو قطبها الذي ترجع إليه، الذي يجعل فيه البر لطحنه أو نحو ذلك، فمرجعها إلى هذا المكان الذي هو القطن. فشبه هذين النوعين بقطب رح الدين، أي أنه يرجع إليه كل الفروع، فأركان الإسلام ترجع إلى هذين الأصلين، توحيد العبادة وتوحيد الاعتقاد، وكذا أركان الإيمان ترجع إلى تحقيق هذين الأصلين، وكذا واجبات الإسلام من الجهاد والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله وتعلم العلم وما أشبهه ترجع إلى هذين الأصلين. وكذلك السنن الإسلام والآداب التي يتأدب بها المسلمون، وكذلك المنهيات والمحرمات التي حرمها الله تعالى وأمر باجتنابها، فاجتنابها سببه هذان الأصلان. ومعنى ذلك أن من حقق التوحيدين، توحيد العبادة وتوحيد الاعتقاد، فإنه يحمله ذلك على أن يطيع الله تعالى، فإذا استحضر أن ربه تعالى هو الخالق الرازق المدبر، تفكر في أنه هو المستحق للعبادة، وإذا اعتقد أنه تعالى هو المستحق للعبادة وحده، المرجو وحده والذي يدعى وحده، حمله هذا الاستحضار وهذا الاعتقاد أيضا على أن يدين له بأنواع العبادة، فيحمله على أداء الصلوات وعلى أداء الصدقات وعلى الديانة له بالأذكار وعلى دعائه وحده وعلى التوكل عليه وعلى أداء الحقوق التي أوجبها في الأموال والتي أوجبها في الأسماع والأبصار، أن كل عضو عليه عبادة، يستحضر أن عينيه عليهما عبادة وأن أذنيه عليهما عبادة ولسانه ويديه ورجليه وجميع أعضائه، يستحضر أنه سبحانه هو المعبود وحده، وأنه المطاع وحده، والذي يجب أن يطاع في فعل كل ما أمر وفي ترك كل ما نهى عنه وزجر. فهذا معنى كون الأصلين الذين هما التوحيد العلمي والتوحيد العملي أنهما قطب رح الدين وعليهما مداره، عليهما مداره. يقولون إن الأعمال كلها ترجع وتدور حول هذين الأصلين، مداره يعني استدارته، يدور ثم يرجع إلى هذا الأصل أو هذين الأصلين. وبيانهما من أهم الأمور، يعني تبيين التوحيد العلمي الذي هو توحيد الاعتقاد، الذي هو توحيد الأسماء والصفات، وتبيين التوحيد العملي الذي هو توحيد العبودية وتوحيد الإلهية، تبين هذين للناس من أهم الأمور. ومن أين يؤخذ البيان؟ لا شك أنه يؤخذ من بيان الله تعالى، فالله سبحانه بينهما غاية البيان بالطرق العقلية والطرق النقلية والفطرية والنظرية والأمثال المضروبة، وأدلة ذلك كثيرة وقد تقدم كثيرا منها. فيأخذون بيان توحيد العبادة من الآيات التي فيها ذكر الشهادة بأن الله هو الإله، كأول آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وآية الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، حيث كرر لا إله إلا هو مرتين. وكذلك سورة الإخلاص: سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وكذلك الآية التي في آل عمران: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وكذلك قوله: إنما الله إله واحد وما من إله إلا إله واحد وإلهكم إله واحد، وأشباه ذلك. وبيان هذا النوع أيضا بالرد على المشركين الذين يجعلون مع الله تعالى آلهة أخرى، وبيان ضلالهم وبعدهم عن الصواب، مثل ما حكى الله عن إبراهيم في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وأشباه ذلك. فهذا بيان توحيد العبادة. توحيد الاعتقاد مبين أيضا في آيات كثيرة، كآخر سورة الحشر قوله: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وكذلك سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. وكذلك في آية الكرسي: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، وآيات كثيرة يصف الله تعالى بها نفسه ويبين وجوب اعتقاد تلك الصفة وأنه المختص بها وأنه لا يشبهه شيء في صفاته. فعرف أن الله تعالى بينهما غاية البيان بالطرق العقلية والنقلية. الطرق العقلية ردهم إلى عقولهم، فكثيرا ما يذكر الله تعالى الآيات الأدلة ثم يقول: أفلا تعقلون لقوم يعقلون لعلكم تعقلون، أي تعملون عقولكم. والنقلية الآيات التي أخبر فيها بهذه الأدلة. والفطرية يعني تذكيرهم بما فطرهم الله عليه، أنه فطرهم على معرفة أنهم مخلوقون، كقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ والنظرية كالآيات التي فيها الأمر بالنظر، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قل سيروا فانظروا كيف بدأ الخلق، قل سيروا فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. الآيات التي يأمر فيها بالنظر، وكذلك الأمثال، ضرب الأمثال لهم كقوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، وكقوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وكقوله ألهم أيدي يبطشون بها وأشباه ذلك. ونوع سبحانه الطرق بإثباتها بإثباتهما أكمل التنويع، يعني بمثل هذه الطرق، فتارة يخبر عن نفسه بأنه هو الإله كقوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، وتارة يدعو أو يعلم عباده ذلك كقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وتارة يبطل قول المشركين كقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وأشباه ذلك. ينوع الطرق بإثباتهما أكمل تنويع، بحيث صارت معرفة القلوب الصحيحة والفطر المستقيمة لهما، يعني حصلت معرفة القلوب الصحيحة، أما القلوب المريضة فإنها قد لا تستحضر ذلك وتصد عنه. القلوب الصحيحة هي التي عرفت هذين النوعين، التوحيد العملي والتوحيد العلمي، والفطر المستقيمة السليمة، الفطرة التي بقيت على حالتها ما تغيرت، ما غيرها المجتمع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني يصرفانه عن ما خطر عليه. فمعرفة القلوب والفطر لهذين التوحيدين بمنزلة رؤية العين المبصرة التي لا آفة بها للشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء، يعني الإنسان البصير الذي بصره صحيح يبصر القمر إذا لم يكن دونه سحاب، ويبصر النجوم ويعرف أن هذه هي النجوم التي ذكرها الله تعالى في قوله وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها وبالنجم هم يهتدون، يبصر الأرض التي هو عليها، يبصر السماء إذا رفع السماء هو كل ما على، وإن لم يصل بصره إلى السماء المبنية. فالقلوب تعرف التوحيد العلمي والتوحيد العملي، كما أن الأبصار العينين تبصر هذه المبصرات ولا تشك فيها، إذا نظرت إلى القمر لا تشك أن هذا هو القمر الذي ذكره الله تعالى بقوله والقمر إذا تلاها، ولا تشك أن هذه هي النجوم التي قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون، لا تشك أن هذه هي الأرض، ولا تشك أن هذا الشجر الذي أنبته الله على هذه الأرض. فكذلك القلب السليم القلب الصحيح إذا تفكر في آيات الله تعالى لم يشك في أن الله واحد في إلهيته وواحد في ربوبيته وواحد في أسمائه وصفاته. فهذه الأدلة يعني التي الأدلة التي ذكرها هنا العقلية والنقلية والفطرية والنظرية والأمثال، هذه أدلة. ذكر أنها للبصيرة يعني للبصائر وللعقول بمنزلة هذه للبصر، بمنزلة الشمس والقمر والسماء والأرض للبصر. فالبصائر تبصر أدلة العقيدة كما أن الأعين العينين تبصر أدلة المخلوقات. فإن تسلط التأويل على التوحيد الخبري العلمي كان تسلطه على التوحيد العملي القصدي أسهل. كأنه رحمه الله ينكر على الذين تسلطوا على تأويل آيات الصفات، تسلطوا عليها وصرفوها عن لفظها وسموا صرفهم لها تأويلا. فهو يقول إنكم إذا تسلطتم على تأويل هذه الآيات قدر المشركون القبوريون أن يتسلطوا على تأويل آيات العبادة. فأنتم مثلا إذا قلتم وجاء ربك أي جاء أمره وليس هناك دليل على الإضمار، وقلتم بل يداه مبسوطتان أي قدرته، وقلتم الرحمن على العرش استوى أي استولى وأشباه ذلك، قد يرى المشركون أن يتأولوا آيات العبادة، أن يقولوا اعبدوا ربكم أي اعبدوه بواسطة، اجعلوا بينكم وبينه واسطة في العبادة، عظموا الواسطة فإنه من تعظيمه، إياك نعبد أي نعبدك بأن ندعو من يدلنا على عبادتك أو ندعو من يوصلنا إليك وما أشبه ذلك. فيتسلطون على آيات العبادة. يقول كان تسليطه على التوحيد العملي الذي هو العبادة القصدي الذي قصد الله تعالى من عباده يتقرب به أسهل. وتسلط تلك التأويلات على هذه النصوص وأعمت رسوم التوحيد، يعني أعمت علامات التوحيد وأقامت معالم التعطيل والشرك، يعني ظهرت المعالم معالم التوحيد التعطيل الذي هو إنكار الصفات، والشرك الذي هو الشرك في العبادة. يقول لهذا كان الشرك والتعطيل متلازمين، الشرك الذي هو عبادة المخلوقات والتعطيل الذي هو نفي الصفات متلازمين لا ينفك أحدهما عن صاحبه. يعني الغالب أن من عطل الصفات يدخل من مدخله الذين عطلوا توحيد العبادة. ذكر أن إمام المعطلين المشركين هو فرعون، فإنه أنكر وجود الرب بقوله وما رب العالمين، ودعا الناس إلى عبادة نفسه بقوله ما علمت لكم من إله غيري فهو إمام كل معطل وإمام كل مشرك إلى يوم القيامة، كما أن إمام الموحدين هو إبراهيم عليه السلام الذي ذكر الله عنه أنواع التوحيد، فذكر عنه نوع التوحيد بقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني توحيد العبادة. وكذلك توحيد الصفات بقوله إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي. هذا توحيد الاعتقاد. ذكر أيضا أن ابن القيم رحمه الله له كلام آخر، ولعله في كتابه الذي يسمى الجواب الكافي أو في كتابه إغاثة الأفهام ذكر سبب عبادة الأصنام التي صورها قوم نوح والدن وسواع ويعوق ونسر على صور الصالحين. قال بعد ذلك: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور، جعل الشرك الأول كان في عبادة القبور، لأنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، فكان هذا هو السبب في الشرك. ما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويوحي إليهم أن البناء والعكوف من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، ابنوا على قبره فإن ذلك دليل على أنكم تحبونه، واعكفوا عنده وأطيلوا الوقام عنده حتى تكونوا صادقين في أنكم تحبونه وفي أنكم توقرونه. يوحي إليهم أن هذا من محبة الأنبياء والصالحين، ثم بعد ذلك يوحي إليهم أن الدعاء مستجاب عند هذه القبور، الدعاء عندهم، وذكر بعضهم ذكر عن بعضهم أنهم يقولوا: قبر معروف الترياق المجرب. معروف صوفي من الصوفية المعتدلة في القرن الثاني يقال له معروف الكرخي، لما مات أوحى الشيطان إلى الذين يعظمونه أن يعكفوا عند قبره، ولا يزالون يعظمونه ولا يزالون يعكفون عنده، فيقولون قبر معروف الترياق المجرب، يعني الشفاء الذي يشفي من الأمراض بمنزلة شفاء السم، إذا أكل الإنسان سما واحتاج إلى علاجه يسمى ترياق. أوحى الشيطان إليهم أن الدعاء عند قبورهم مستجاب، بعد ذلك ينقلهم من هذه المرتبة إلى مرتبة الدعاء به. أولا يدعون الله يقولون إن الدعاء مستجاب، الدعاء عند القبر، ما يدعون صاحب القبر أولا: يا ربنا. فيخيل إليهم أن صاحب القبر مبارك وأن بركته يكون من آثارها أننا إذا دعونا عنده استجيبت دعوتنا، هذه أول الفكر، الدعاء عندهم مستجاب. بعد ذلك ينقلهم إلى مرتبة ثانية وهي الدعاء به والإقسام به على الله. الدعاء به أن يقول: يا ربي أسألك بحق فلان، أسألك بحق عبد القادر، أسألك بحق معروف، أسألك بحق السيد البدوي، أو ما أشبه ذلك. فيدعو الله به أو يقسم على الله: أقسمت عليك يا ربي بحق علي أو بحق الحسين أو بحق العيدروس أو ما أشبه ذلك، فيقسم على الله، مع أن الله تعالى لا يجوز أن يقسم عليه، بل لا يجوز ذلك لما فيه من الفرض على الله، كأنه يفرض على الله شيئا. يقول يوحي إليهم، يقول: إن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. يرد على هؤلاء الذين يقسمون على الله. في كتاب التوحيد في آخر باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الذي يقسم على الله كأنه يلزم ربه: أقسمت عليك يا ربي أنك تفعل كذا وكذا. وهل الإنسان يتصرف في الرب تعالى فيأمره: يا ربي افعل كذا؟ هذا يعتبر اعتراضا على الله، أو يعتبر إلزاما للرب تعالى بشيء من أمور الخلق. الرب لا يجوز أن يلزمه المخلوق بشيء، بل المخلوقون عليهم أن يسألوا الله ويدعوه دعاء رغبة لا دعاء إلزام. فالحاصل أن هذه مرتبتهم، يعني أولا يلقي إليهم البناء أو العكوف على القبور، ثانيا أن الدعاء عندهم مستجاب، ثالثا ادعوا الله بهم وأقسموا على الله بهم. فهذه ثلاث رتب، كل واحدة أسهل مما بعدها. يقول: فإذا تكرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة واتخاذ قبره وثنا، تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. هذه أيضا رتبة رابعة. يعني عرفنا الرتب الثلاث، فهذه رتبة وحالة رابعة. إذا تكرر ذلك عندهم وصاروا يدعون الله به وصاروا يقسمون على الله، عند ذلك ينقلهم إلى دعائه: ادعوه فإنه له قدرة وعنده تمكن وله تصرف، يمكن يقدر على أن يطلب الله لكم وأن يجيب دعوتكم الله بواسطته. ادعوه وقولوا: يا سيدنا عيدروس، يا سيدنا تاج، يا سيدنا زيد، يا سيدنا يوسف، يعني ادعوه نفسه. وكذلك تضرعوا عند قبره واخضعوا له واخشعوا بين يديه وتواضعوا له وتضعضعوا له، فإن ذلك من تعظيمه وليس ذلك بشرك، مع أن هذا هو عين العبادة، أن هذا عبادة صريحة. كذلك اسأله الشفاعة، اطلب منه: يا سيدنا اشفع لنا، اشفع لنا في قضاء حوائجنا، يا سيدنا البدوي، يا سيدتنا زينب، يا سيدنا الحسين، ادع لنا واشفع لنا واعطنا حاجاتنا. يسألونه الشفاعة، ثم بعد ذلك يصير قبره وثنا، وثنا يعبد، والوثن كل ما عبد من دون الله، كل معبود مع الله تعالى يصدق عليه أنه وثن، فيتخذونه وثنا تعلق عليه القناديل. القناديل هي السرج القديمة، القنديل نوع من السرج، سراج له زجاجة ويجعل في وسطه الزيت أو الشحم الذي يوقد به، وتعلق عليه الستور، يستر قبره كما تستر الكعبة، ويطاف به، يطوفون به كما يطوفون بالبيت الحرام، ويستلمونه يعني يتمسحون به، ويقبلونه، يقبلون حيطانه، ويحجون إليه، ويذبحون عنده كما يفعل ذلك في النجف عند قبر يدعون أنه قبر علي، وفي كربلاء في العراق يدعون أنه قبر الحسين، يحجون إليه، حتى أن حجهم أكثر من حجهم إلى البيت العتيق، لأنهم دائما عكوف حوله لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، ويذبحون عنده الذبائح، ويعظمونه، يحلقون عنده الرؤوس، ويوظفون من يخدم زواره كما هو مشهور، كل من زاره هناك من يحلق رؤوسهم مجانا، هناك من يضيفهم ويكرمهم ويطعمهم أنواع المطعمات الشهية عند هذه القبور، قبر يقول أنه قبر الحسين، وقبر يقول أنه قبر علي في العراق، مع أن في مصر أيضا قبر يدعون أنه قبر الحسين، وكذلك بقية المشاهد. لا شك أن هذا آل بهم الأمر إلى أن أصبحت هذه القبور أوثانا. قال رحمه الله تعالى: فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور، ويطاف به، ويستلم ويقبل، ويحج إليه، ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. يعني هكذا ينقلهم الشيطان من رتبة إلى رتبة. فأولا أوحى إليهم أن يبنوا على القبور ويقفوا عندها، ثم أوحى إليهم أن الدعاء عندها مستجاب، والصلاة عندها مقبولة، أو أن الصلاة أفضل من الصلاة في المساجد. ثم أوحى إليهم أن يدعوا الله بصاحب القبر وأن يقسموا على الله به. ثم أوحى إليهم أن يدعو نفس الميت نفسه، يدعوه ويعبدونه ويسألونه الشفاعة حتى يجعلوا قبره وثنا يعبد، يعلقون عليه السرج ويسترونه ويطوفون به ويستلمونه ويتمسحون به ويقبلونه ويسافرون إليه من مسافات بعيدة كسفر الحجاج إلى بيت الله، ويذبحون عنده الذبائح كذبح الهدي للحجاج ونحوهم. فبعد ذلك ينقلهم إذا تكرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء الناس، دعاء الناس إلى عبادته واتخاذ قبره عيدا ومنسكا. وهذا كثير في أن القبوريين يدعون الناس إلى عبادة القبور ويدعونهم إلى الشرك. فإن مثلا أكثر من أوقع الناس في تعظيم القبور هم الرافضة. في القرن الرابع الهجري ابتدعوا قبورا وادعوا أنها قبر علي وقبر الحسين في العراق، وذلك لما ارتكز في قلوبهم محبة علي ومحبة الحسين. ولما أوحى الشيطان إليهم أن هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، عند ذلك انصرفوا لها العبادة. ثم بعد ذلك صاروا يبعثون في القرى وفي المدن من يدعو الناس: اذهبوا إلى قبر الحسين فإن فيه كذا وكذا، فإنكم إذا فعلتم عنده فغفرت لكم سيئاتكم، ولو هربتم من الزحف، ولو فعلتم ما فعلتم. فيدعون الناس العوام سيما من الرافضة الذين يعظمون الحسين ونحوه، يجهلون أن هذا شرك، يستجيبون لأولئك الدعاة ويأتون أفواجا إلى أن يطوفوا بتلك القبور ويتمسحوا بها ويعبدوها. فصاروا يدعون الناس إلى عبادة الأموات واتخاذ تلك القبور أعيادا والتنسك والتعبد فيها، اعتقادا أن هذا أنفع لهم في دنياهم أخراهم، يعني أن هذا ينفعهم في دنياهم فيرزقهم وتكثر أموالهم وينصرون، وفي آخرتهم تغفر سيئاتهم ويدخلون الجنة بسبب ذلك. هل هذا صحيح؟ لا شك أن هذا مضاد لما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله وحده. نقف عند هذا. قوله هذان الأصلان قطب رحى الدين وعليهما مداره، فما معنى كونهما قطب رحى الدين؟ Thank you. كيف تعتمد أصول الدين على هذه ذكر ابن القيم رحمه الله أن يقول أن الله سبحانه وتعالى بينهما غاية البيان بالطرق العقلية والنقلية إلى آخره، ونوع الطرق بإثباتهما أكمل التنويع. فما الفرق بين الطرق العقلية والنقلية والفطرية والنظرية والأمثال المضروبة التي ذكرها الله؟ الفطرية والأمثال المضروبة صحيح أحسنت، واضح إن شاء الله. نقف هنا.